أكمل. مساء الخير يا جماعة. بيسعدني النهاردة إن أنا أقدم فعالية جديدة من فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني لصالون تفكير 2023. الفعالية دي على شكل مسرحية، مسرحية صلاة الملائكة لتوفيق الحكيم. المسرحية كتبها توفيق الحكيم سنة 42 أثناء الحرب العالمية الثانية، وده طبعا هيبان واضح في المسرحية لما نسمعها سوا. بتتكلم عن الحرب وعن مخاطرها وعن الإنسان، ومسرح توفيق الحكيم زي ما كلنا عارفين يعني بالأساس أفكار بتتصارع وتتكلم مع بعضها، وده برضو باين في المسرحية. أتمنى إن المسرحية تعجبكم. المسرحية كانت صعبة علينا كلنا علشان مكتوب باللغة العربية الفصحى، وعلشان المخرج أحمد رجائي كان يعني شديد الاهتمام إننا ننطق كل حاجة صح والتشكيل يبقى مظبوط، ده غير طبعا إن التعبير يبقى مناسب يعني الأداء يبقى مناسب للمعنى. فأخذت مننا جهد ووقت، وعملناها بطريقة مختلفة عن ما عملنا المسرحيات اللي قبل كده، بإننا سجلناها وهنسمعها كلنا مع بعض مسجلة، وده يعني كان بهدف أساسي وهو إن تحتفظ بجمال اللغة العربية وبرونقها وإنها تتقال صح. أنا بشكر جدا أحمد رجائي على مجهوده، مش بس في إنه يعني فضل ورانا لغاية لما قلنا الأداء مظبوط، لكن كمان إنه عمل المكساج وإنه دخل الموسيقى التصويرية والأصوات واختار المزيكا المصاحبة، فهو عمل مجهود ضخم جدا، فأنا يعني بشكره مزيد الشكر. أعتقد بالنيابة عن الجميع يعني والأصل عن نفسي طبعا. مش هطول كتير عشان ما ناخدش وقت، نسمع المسرحية كلنا مع بعض دلوقتي. أتمنى إنها تعجبكم. أنا شخصيا سعيد جدا باللمة دي وسعيد بالتجربة، وإن شاء الله تتكرر تاني. فأسيبكم دلوقتي مع المسرحية. اتفضل يا جمال. شكرا. فرقة مسرح صالون تفكير تقدم صلاة الملائكة، تأليف توفيق الحكيم. انظر ما هذا الدخان الصاعد إلينا من الأرض. هم البشر يحرقوا بعضهم بعضا. أتراهم نسوا قول إلهنا لقابيل؟ ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل من يدك دم أخيك. وما ترى الأرض قائلة وهي تفتح اليوم فاها لتقبل لججا متلاطمة من دماء مليون هابيل. يا للويل، أو نظل نحن في عليائنا نطل عليهم في سكون؟ وما في مقدورنا أن نصنع لهم. نهبط إليهم لنرد إلى عقولهم الصواب ونفتح بصائرهم على نور الحق. إنهم سكارى، لا يبصرون ولا يصغون ولا يعون. أتسمع؟ ما هذه الأصوات الجميلة الصاعدة إلينا من الأرض؟ تلك صلاة جامعة يتوجه بها إلى السماء بعض العقلاء. أصغ، إنها صاعدة من ثلاث جهات، من الشرق ومن الغرب ومن وسط الأرض. وبعد ذلك لا تريد منا أن نحرك ساكنا نحن أهل السماء؟ قلت لك لن تستطيع لهؤلاء البشر شيئا. وهذه الدعوات الخارجة من قلوب نبيلة، أتغلق من دونها الأبواب؟ ألا ينبغي أن تجد إلى أسماعنا سبيلا وفي أرواحنا مستقرا؟

كنتم مع صلاة الملائكة، تأليف توفيق الحكيم، أداء فرقة مسرح صالون تفكير. قام بالأدوار حسب سماع الأصوات أكمل صفوة نتاشا العبادي، نهال جمال، عبد الله سليمان، محمد عوض، شادي المصري، علا بدرة، وأمل عبد الحميد. المختارات الموسيقية من الألحان الكنسية السريانية الثمانية ولحن الثلاثية المقدسة لرياض السنباطي. تهدي فرقة مسرح صالون تفكير هذا العمل إلى الصديقة العزيزة الدكتورة هالة عصمت. صلاة الملائكة إخراج أحمد رجائي، وإلى اللقاء في عمل آخر من أعمال فرقة مسرح صالون تفكير. برافو برافو برافو برافو يا احمد رجائي، برافو يا احمد رجائي. جاب نتيجه شغلك يا جماعه، والله لا حلوين قوي، جميل جدا جدا. تسلم ايدك يا رجائي، بجد بجد مجهود جبار، تسلم ايدك. انتوا الابطال يا جماعه، انا ما عملتش حاجه، انا مديكم لا لا لا لا عملت لا لا لا انت البطل. لا والله ازاي بس، ازاي بس، لا لا مش ممكن كله يعني، والاخراج واختيار الموسيقى رائع، الاناشيد رائعه بصراحه، والخلفيه الموسيقيه تحفه. لا والله كلكم جمال قوي قوي، والممثلين كله. لا بس يا جماعه انا عيطت والله. انت دايما بتعيطي يا ناس، والله عيطت. انت بتعيطي، بتعيطي. انا عيطت على التفاحه. اداء اكمل معروف من قبل كده، لكن اداء نهال جميل. يا ومحمد عوض ابدا، لا محمد عوض ده بقى قاعد يعني عايش الدور بتاعه بدايه يعني جاي مشهور يا بس يعني في الكروبات دي جميل. متشكره جدا يا جماعه والله، ميرسي. لا الكل انت نجمه واعده يا نهال، هنشوفك كتير ان شاء الله. الله الله يخليك، بس ساعة ما الأغنية اشتغلت بقى أنا كنت خلاص بموت في الكسوف يعني. لا جميلة جميلة، أنا بصراحة أنا كانت يعني ما فيهاش نشاز، أغنية حلوة وجميلة، فأصريت عليها وأصريت إنها رغم الحاحك إنها ما تتحطش، لكن لا كان لازم تتحط. كانت جميلة فعلا، حقيقة كانت جميلة فعلا، جميلة. ميرسي ميرسي والله، ده من ذوقكم بس. وبنشكر الدكتور عماد والدكتورة رهالة، الاثنين أبدوا إعجابهم بالمسرحية، ويعني أنا سعداء جدا إن عجبتكم. الدكتور عماد ثابت عايز يتكلم، خليه. اتفضل. لا أصل ما ينفعش أكتب كلمتين كده على الشات بس، لازم أقول لازم أقول لازم أتكلم. لا أنا يشرفني يا دكتور والله. لا انا في منتهى يعني ايه، في منتهى السعاده والاستمتاع، وال يعني ده الفن، يعني ده الفن. يعني ما تقوليش ما يعني مسرح مش عارف ايه ومسرح ايه، هو ده ده ده ده الكلام، ده الفن. انا منتظر بقى بشغف التسجيل، مش هيبقى فيه تسجيل زي كل المحاضرات ولا لا؟ طبعا طبعا ان شاء الله. إن شاء الله. علشان ما احنا بنسجلها دلوقتي، انت صوتك دلوقتي بيتسجل. يعني كل اللي انت بتقوله ده مسجل عليك. كمين. كمين، ايوه. الحاجه يعني امتاع، امتاع في الـ في الـ في الـ يعني اداء الادوار ونبرات الصوت والالقاء واللغه، وطبعا والمضمون والرساله نفسها في الـ في الـ في المسرحيه، حاجه في منتهى الروعه. اللون ده عشق، يعني اللون ده يعني ممتاز. انا اشكركم جدا جدا جدا حقيقي حقيقي، وان شاء الله هسمع التسجيل تاني اول ما ينزل على طول. شهاده نعتز بيها يا دكتور عماد. تسلم ايديكم جميعا جميعا، شكرا جزيلا. فاطمه اجمل اوسكار والله. فاطمه كل سنه وانت طيب يا دكتور عماد. ما هبتسأل مسرحية كانت اختيار مين المسرحية؟ كل سنة طيب يا دكتور عماد. كل سنة وانت طيب. كل سنة طيب. طيب يا أكمل، في برضو فاطمة هي طلبة الكلمة. تفضل. مساء الخير عليكم. مساء الخير. يا فاطمة ازيك؟ أهلا وسهلا، يعني بجد أنا فخورة باللي أنتوا عاملينه ده، يعني شغل محترف جدا، يعني ما هوش يعني أنا كنت مش متخيلة كده خالص، يعني متخيلة يعني حاجة بيعملها ناس هواة فهتبقى لطيفة يعني، لكن لا بجد يعني جهد رائع، تسلم تسلم يعني جهدكم وطاقتكم وإبداعكم دوت، يعني ميرسي جدا. ربنا يخليك. عشت عشت عشت. ربنا يخليك يا فندم. هلا هلا تفضلي يا هلا. طيب يعني انا مش هقول يعني هايلين وممتازين وكل الكلام الحلو ده، انا هقول ان يعني انا كنت متوقعه ده، انا كنت متوقعه ان انتوا هتعملوا حاجه اكتر من رائعه. رجائي perfectionist، والperfectionist ما يطلعش حاجه اقل من كده. تاني حاجه هقولها، انتوا مبهورين باداء نهال، انا كنت متاكده انها هتبقى كده. واسالوا رجائي، انا اصريت على نهال ليه تعمل الدور ده، انا عارفه انها جواها طاقه، يعني دي هتبقى البريمادونا بتاعت المسرح بعد كده، فانا مش مستغربه خالص من كل اللي انا سامعاه. والله مستغربين جدا. الحاجه اللي عجبتني قوي الحقيقه الموسيقى. فعلا. قوي قوي المره دي، واختيارات اكتر من رائعه يا رجائي، بصراحه انت تفوقت على نفسك. شكرا شكرا ميرسي جدا يا دكتوره هاله، والله دي شهاده يعني اعتز بيها جدا، والله ميرسي. شكرا دكتوره هاله. في برضو حتة مهم ان انت تقولها يا اكمل. إيه؟ الناس اصلا عشان تاخد فكرة بس عن اللي حصل، لانه اللي انتوا سمعتوه ده يا جماعة في 45 دقيقة دي بتبقى مقاطع، يعني كل مقطع كده كل واحد بيسجله لوحده، وبعدين احمد ياخد المقاطع دي وهو اللي عمل المونتاج والهارموني اللي انتوا شايفينه، معمولة زي تصوير الفيلم كده، يعني تعمل مشهد مشهد وواحد لوحده كده وبتاع، ومعاه دوبلير حتى ولا بتاع من غير دوبلير، وبعدين يبعت تاني يقول له يا شادي اعمل الجملة دي تاني. ارفع الصوت ديت. كلنا عملنا كتير. احنا حاولنا نعملها اننا نمثل قدام بعض، بس طبعا لان بنغلط كتير في في الاعراب والتشكيل وكده، فكان لازم اذا تعمل كل واحد لوحده يقراها من بتاع. فاحنا عملنا بروفات الاول مع بعض، وبعدين بعد ما عملنا البروفات مع بعض بقى كل واحد يقرا دوره لوحده ويسجله ويبعته لاحمد رجاء. فعمل احمد جهد جامد الحقيقه يعني، بس كان لازم نعمل بروفات مع بعض، لان هي برضو بتفرق ان الواحد يمثل قدام حد في الحقيقه، يعني بتفرق جامد بعد كده لما الواحد يقراها لوحده بيبقى كانه التاني قدامه، يعني لو ما كانش ينفع حد يقراها بس كده لوحده من غير ما نعمل بروفات. فعملنا الاثنين، بدانا بالبروفات وبعدين سجلنا بعد كده. التجربه جديده الحقيقه، كانت ممتعة يعني بدرجة كبيرة، هي خدت بس مننا وقت طويل، أو جمال بيزلنا طبعا 7 شهور يا مبتري. 7 شهور يا مبتري. هو بس مش زل ولا حاجة، بس انت عارف انا عايز، انت كنت عامل ان انت ايه يبقى الموضوع 4 صحيات صغيرة في رمضان، فاكر الفتة؟ صح ورطت نفسي في بوست ومعرفتش اوفي. فهي بتبقى الحتة دي. الحتة التانية انه الفكرة في لقاء المسرح ذاته، يعني التجمع يا جماعة بتاع المسرح ده، على فكرة يا دكتور عماد بقاله 1.5 سنة أو 1 سنة و7 شهور كمان، ناس بتتقابل وعملنا أعمال قبل كده كتير، يعني فمجرد لقائهم مع بعض كده ده هو اللي بيغسل البني آدم كل أسبوع ولا كل أسبوعين لما بيتقابلوا مع بعض بالعمل الفني ده. بجانب بقى الغاغة بتاعت صالون تفكير، في بقى الكائنات الصغيرة دي 10-15 بيتجمعوا مع بعض كده وكل أسبوعين بيعملوا شيء، وهو ده مباركتك عمر من والله يا جماعه غسلنا غسله في المسرحيه دي محترمه غسيل ومكوى انا متخيل. يلا مشكلتي مع لجلوجة دي كانت صعبة جدا. لجلوجة انا هوقف التسجيل بقى علشان كل الحاجات دي هتبقى مسجلة. تمام. المسرحية ساعة بس كده على بعضها. حلو قوي كده.